اي نعم احسنت. محظورات الاحرام من باب اضافه الشيء الى سببه، هل لها نظير مثل قولهم باب سجود السهو؟ يعني باب السجود الذي سببه السهو. ما معنى محظورات الاحرام القاضي؟ الممنوعات بسببه، لان المحظور هو الممنوع، المحظورات الاحرام الممنوعات بسببه، صح؟ طيب حصرها المؤلف في 30. عبد الله كيف 9؟ ما الدليل على هذا الحصر؟ تتبعوا للسؤال. قال من الناس من قال ان حصر مثل هذه الامور بتسعة بعشرة ما اشبه ذلك بدعة، فما الجواب على هذا؟ ليس بدعة، لان هذا وسيله الى شيء ممدوح، تيسير على الناس، تيسير العلم على الناس، فهو وسيله لشيء محمود وهو تيسير العلم على الناس، والوسائل لها احكام المقاصد. وهل في السنه ما يفيد الحصر احيانا بندر؟ مثل لا يجوز المحرم القميص ولا لا حصر بعدد، يقول رسول مثلا عشرة لا فيهم كذا وكذا، خمس من الفطرة أو عشر من الفطرة، نعم مثل خمس من الفطرة أو عشر من الفطرة، سبعة من ظلهم راه في ظله وما أشبه ذلك. المحظور الأول حلق الشعر، فما دليله صالح؟ دليله حلق الشعر، نعم هو دليل خاص في ما هو دليله؟ لا تقدر هذا الدليل عندك نص، هاته القياس على حلق الشعر يا أخي. ولا تحلق رؤوسكم، دليله ولا تحلق رؤوسكم. طيب ولكن قوله حلق الشعر، أصبر يا رجال ما بعد، ولا تحلق رؤوسكم، نعم. هل مثل هذا الاستدلال يعتبر صحيحا؟ قلنا أحسن الله عليك أن هذا الاستدلال لا يصح، لأن المدلول قلنا أنت إلى الآن ما قلت، أمس ما سمعتك. أن الدليل هنا، السؤال الآن، هل هذا الاستدلال أو هذا النوع من الاستدلال صحيح؟ نعم نعم، على حلق الشعر، أما حلق الرأس، أما حلق الشعر فلا يصح. لماذا؟ لأن هنا الدليل أخص من المدلول. طيب وقلنا أنه لا يجوز، والقاعدة أنه لا يستدل بالأخص على العام، والعكس يصح، العكس صحيح، يستدل بالعام على الخص لأنه عام. طيب إذن ما الذي يثبت هذا الحكم في جميع الشعور؟ ستوب القياس على شعر الرأس، القياس على حلق الرأس. طيب ما علة القياس؟ علتهم الترفع. الترفع، مش معنى الترفع؟ التنعم. التنعم، وهل في حلق الشعر تنعم؟ قد يكون فيه شيء من الترفع، نعم. كان يؤدي إلى أذى مثلا، لأنه ينظف الرأس يجمل ويزيل عنه الوساخ، أما الجمال فيختلف. طيب المؤلف قال حلق الرأس، لماذا قال حلق الرأس والمحرم حلق الشعر والمحرم إزالته بأي نوع من أنواع الإزالة؟ محمد من أجل أن يطابق لفظه لفظ القرآن والسنة. هل نأخذ من هذا أن العلماء رحمهم الله يتحرون أن تكون كلماتهم موافقة لألفاظ الكتاب والسنة؟ وما ترى في هذا الطريق؟ ما ترى في هذا الطريق؟ هل هو سليم؟ ها؟ ومساو لغيره أو لا؟ يلا يا أخي أتتوقف في هذا يا محمد؟ أحمد كيف؟ الطريقة هذه سليمة، لكن هل تساوي غيرها أو هي أفضل منها؟ أفضل منها، أفضل منها، لأن فيها الحكم والدليل. ولهذا مر علينا في الزاد هنا في زاد المستقنع لما قال رحمه الله في باب صلاة الجماعة: وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. هذه عبارة المؤلف، قال الشارح رواه مسلم من حديث أبي هريرة، جاء بالدليل والحكم. طيب تكلمنا على موضوع تعدي الحكم إلى بقية الشعوب،